إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. نواصل الحديث في شرح كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأزكى سلام للعالم صالح بن غانم السدلان، جزاه الله عنا خير الجزاء. فإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه: أما الدعاء فلم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة. وإذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة وجعل القبر وراءه ودعا. قال: ولم يقل أحد من العلماء أنه يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعون في مسجده ولا يقصدون الدعاء عند الحجرة، لا مستقبلي القبر ولا مستدبريه. والحكاية المروية عن مالك أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك رحمه الله. نعم. قال المؤلف وفقه الله وسدده، بعدما ذكر مسألة أن الداخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على رسول الله ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، قال: ويصلي تحية المسجد أو يصلي الفريضة. فإذا كان قد أقيم للفريضة فيدخل مع الإمام في الفريضة. إذا أقيمت الصلاة المفروضة يدخل الداخل مع الإمام في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ صحيح: فلا صلاة إلا التي أقيمت. وأما ما نراه من بعض الناس يقام لصلاة الفجر والناس في مشهد أخاذ وهم منتظمون صفوفا كالجسد الواحد، ثم بعد ذلك ينفرد ويخالف هذا الجمع الغفير مخالفا الإمام، يصلي ركعتين زعم أنه يصلي ركعتي الفجر، مخالف للسنة، مفارق للإمام، مخالف لجماعة المسلمين وراء الإمام. يا أخي، ركعتا الفجر تقضيان بعد طلوع الشمس وهو الأسن، أو بعد انصراف الإمام من صلاة الفجر وهو جائز. أما أنك تستقل بصلاة ركعتين تزعم أن المذهب ينص عليهما وعلى التأكيد عليهما، فهذا مخالف للسنة. فالسنة إذا أقيمت الصلاة وهي سنة واجبة فلا صلاة إلا التي أقيمت، حتى إذا أقيمت الصلاة وبدأ وكبر الإمام وأنت بدأت في الركعة الأولى اقطع الصلاة، فلا يدخل قطع ركعتي الفجر في هذه الحالة ضمن قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأنك قطعت ركعتي الفجر بنص أخص، نص يدل على الوجوب. قال يذهب إلى الحجرة بعدما يصلي تحية المسجد إذا لم يقم لصلاة الفريضة، أو صلاة الفريضة إذا أقيم لها، قال يذهب إلى الحجرة الشريفة يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل الحجرة والقبلة وراءه، وهذا لا يضر وليس من باب الإعراض عن القبلة ولا تعمد استدبارها. قال وراءه عند مستقبل، والقبلة وراءه عند أكثر العلماء، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو رأي أبي حنيفة في هذا؟ قال يجعل القبر عن يساره ويستقبل القبلة ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أما الدعاء، يعني تقصد الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقف عند القبر للدعاء لنفسه كما يصنع، ما أقول كثير، بل جمهور الذين يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخصون القبر بالدعاء. فلاحظ هذا التخصيص في الدعاء عند القبر، إذا كانوا يتوجهون بدعائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بدعة شركية، لأنهم صرفوا نوعا من أنواع العبادة وهو من أعظمها وهو الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، ويروى برواية فيها كلام الدعاء مخ العبادة، لكن الأثبت والأصح الدعاء هو العبادة. إذا كانوا يخصون القبر بالدعاء بأن يدعو أحدهم رسول الله هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كانوا يعتقدون توهما أن الدعاء عند القبر أرفع وأعظم إجابة وأبرك فهذا يقال فيه بدعة، لكن ما دام يدعو الله فالبدعية أتت من ناحية تخصيصه لقبر نبي أو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء، هذان قسمان. قال فلم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقف عند القبر للدعاء لنفسه ولا للدعاء لغيره، ولو أوصاك غيرك بأن تدعو عند قبر النبي فلا تنفذ ولا عمل بهذه الوصية، كما يوصي كثير من الناس بأن تسلم على رسول الله، يقول أنت ذاهب إلى المدينة بالله عليك سلم لي على رسول الله، هذا بدعة ليس بسنة، مباشرة قل له فورا أو بالاتصال قل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صل يا أخي أنت، سواء كنت في الصين أو في أمريكا أو في الدول العربية، أو صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال وإذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه أو لغيره استقبل القبلة وجعل القبر وراءه ودعا، لاحظ الكلام، استقبل القبلة ودعا وجعل القبر وراءه ودعا، وليس كما يصنع أقوام يستقبلون القبر بالدعاء. وخلاص عقيدة، انتهى الكلام، لا كلام زيادة على ما هم عليه. وهذا من الجهل المطبق الذي تحول إلى عقيدة، من الجهل المطبق الذي تحول إلى عقيدة. والأخوف والأدهى والأمر أن يدعو أحدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بكل حال نحن نحسن الظن، نقول ارتكبوا بدعة لرفعهم أيديهم، وإلا فالمؤمن الموحد من أمثالكم لا يدعو غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يفوض أمره إلا إليه جل جلاله. قال: ولم يقل أحد من العلماء أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره. قرأنا هذا. ولم يقل أحد من العلماء أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره. لم يقل، نفي أحد من العلماء، لا أبو حنيفة، لا أبو حنيفة العالم العلامة والبحر الفهامة النعمان بن ثابت، فماذا، فمن أين جاء أقوام، فمن أين أتى أقوام برفع اليدين قبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا من الغلو ومن التنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. فإذا رأيتم الذين يرفعون أيديهم قبل القبر، ما أقول اضرب ولا سب، ولكن بالتي هي أحسن. إن كنت تتقن لهجة ذلك البلد فقل بلهجته: يا أخي الكريم، رفع اليدين قبل القبلة، رفع اليدين بدعاء الله السميع القريب قبل القبلة وليس قبل القبر، وليس قبل القبر. وأشد من هؤلاء تذللا، وتذللهم يعد بدعة، أقبح من الأولى، من ينحني أو يسجد أو يركع قبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رأيناهم، ولكنه لله الحمد والمنة قليل. بعضهم يصف مريديه قبل قبر النبي كما يصف المسلمون وراء الإمام صفوفا في صلاتهم، يصفهم في وقت الفراغ ويستقبل بهم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم جلوس، ولا أدري أيركعون ويسجدون. وهذا بلا ريب أنه انحراف في العقيدة، انحراف في العقيدة، بدع، بدعة قبيحة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: بل إن الصحابة كانوا يدعون في مسجده، يدعون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقصدون الدعاء عند الحجرة، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة. الآن حجرة القبر المكرم خصت بعبادات، يا أخي والله شيء محزن ومخيف، يخصونها بدعاء، يخصونها بنذر، يخصونها بتحية. ما في تحية هكذا عند القبر، هذا للأحياء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن الأنبياء أحياء في قبورهم. يخصونه باعتكاف، يخصونه بختم قرآن، يخصونه بنوع من الصدقات والقربات. هذا التخصيص ما يحل أن يخص الإنسان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة من العبادات، لأنه لم يرد. قال: لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا مستقبلي القبر، لا مستقبلي القبر ولا مستدبريه. شوف، لاحظ هناك تقدم إيش؟ قال: لم يقل أحد من العلماء أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره، بل إن الصحابة كانوا يدعون في مسجده، ولا يقصدون الدعاء عند الحجرة، لا مستقبلي القبر ولا مستدبرين. لأن كلامه الأول، لاحظ الآن كلامان في الدعاء، قال: لا تستقبل القبر بالدعاء، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع فقال: السلف من الصحابة ما كانوا يخصون القبر بالدعاء لا مستقبلي القبلة ولا مستدبريها. لأن كلامه الأول قد يفهم ماذا؟ كلامه الأول قد يفهم أنك بعدما تسلم على رسول الله تخص القرب من قبر رسول الله، وإن كنت مستقبلا للقبلة تخص مقام التسليم والصلاة على رسول الله بالدعاء. هذا ما في دليل، ما في دليل عليه. هذه المسألة أنا مثلت لها بمثال وبشبه ونظير، مثل ماذا؟ مثل من يشيع الجنازة إلى البقيع، ثم بعد ذلك بعدما تدفن الجنازة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بأصحابه دعاء جماعيا، هو يدعو فداه آباؤنا وأمهاتنا وهم يؤمنون كما يصنع بعض الناس ومتقصدين بعدما يقبرون الميت، يقول الإمام فيهم أو واحد من وجهائهم أو كبرائهم: يا إخواننا أدعو الله، فإذا اتجهوا للقبر قال: لا، أدعو الله وأنتم مستقبلوا القبلة. يا أخي، ما في استقبال للقبلة أثناء الدعاء للميت، بل كل واحد يدعو، هذا مشرق وهذا مغرب، وهذا جعل القبلة عن ظهره وهذا مستقبل القبلة، كلهم يدعون بالدعاء المأثور: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. مو تغشيش، انتبه، ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا لأخيكم التغشيش. بعضهم يغشش الميت، يقول: يا فلان، إذا قالوا لك من ربك قل ربي الله، إذا قالوا لك ما دينك، يعني الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، إذا قالوا لك من نبي قل محمد، إذا قالوا لك ما دينك قل ديني الإسلام. يا أخي، هذا تغشيش، ومن غش فليس منا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التلقين بعد قبر الميت، وإنما ورد قبل قبر الميت: تلقنوا موتاكم لا إله إلا الله وهو يحتضر وروحه تخرج إلى بارئها، قل له برفق: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فمن كان آخر كلامه من الدنيا الشهادة ختم له بخير وأدخله الله الجنة: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعند تشييع الجنائز يقتصر على هدي المصطفى، فهو الأعلم بما يصلح الميت في قبره. سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم ثبته، اللهم ثبته، وإن شئت أن تقول اللهم أعذه من عذاب القبر، وإن شئت أن تقول اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم آنس وحشته. وأن تطيل كما ورد عن بعض الصحابة في الدعاء فلا حرج، لكن من غير تقبيل للمشيعين للقبلة. وهذا رجل صالح الذي يوجه الناس للقبلة عقب دفن الميت، هذا رجل صالح يخاف من الناس أن يستقبلوا القبر بإيش؟ برفع اليدين. لكنه أوقعنا في حرج ومخالفة للسنة آخر، وهو أنه يقبل الناس للقبلة. يا أخوانا، تدعو استقبل استقبل استقبل، كلهم يستقبلون القبلة، للاستقبال وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الاستدبار وارد، ولكن كل يدعو للميت من أي طرف كان، من أي طرف كان، وبغير رفع لليدين، بغير رفع لليدين. فلا يخص استقبال القبلة، وكذلك ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخص القبر، لا مستقبلا للقبر ولا مستقبلا للقبلة. أريد أن أستوثق أنكم قد استوعبتم عني، فهل أشير إلى أحدكم؟ معليش، أنتم طلاب علم إن شاء الله، لكنكم إن شاء الله طلاب علم، ما أقول كبار، أقول ناضجون. أقول طلاب علم ناضجون. وقد قال الشافعي في القديم: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة يعني أطلب العلم ولو بلغت 100 سنة، مع المحبرة إلى المقبرة. الدعاء الجماعي غير جائز لا في البقيع ولا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتقصد المسلم والمصلي على رسول الله عند قبره، لا يتقصد القبر بالدعاء. هذا الخلاصة، لا مستقبلا القبر ولا مستقبلا القبلة. فهم؟ أشير بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بسم الله. طيب، قال لا مستقبلي القبر ولا مستدبري، هذا معنى كلام المؤلف، لا مستقبلي القبر ولا مستدبري. قال: والحكاية المروية عن مالك أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء قائلا: إنه وسيلتك ووسيلة آبائك وأجدادك. قال: هذا يثبت ولا ما يثبت؟ قال: كذب على الإمام مالك. يقول: كذب على الإمام مالك. فلا تجعلن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينك وبين القبلة إن كنت مصليا، ولا بينك وبين القبلة إن كنت داعيا، لا بينك وبين القبلة إن كنت مصليا، ولا بينك وبين القبلة إن كنت داعيا. الثابت عن الإمام مالك هنا لا حكايته مع المنصور، ولكن الثابت قصتين أو قولين منقولان عن الإمام مالك. أحدهما، احفظ، قال مالك رحمه الله: لا أرى أن يقف، يعني المسلم والمصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو. يا أخوانا، من القائل؟ من القائل؟ مالك إمام دار الهجرة، ما هو محمد بن عبد الوهاب. مالك إمام دار الهجرة قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو، ولكن إيش يفعل يا أبا عبد الله؟ قال: يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. قول ثاني نقله ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 27 بهذا اللفظ، قال: ورواية عن أبي وهب، هكذا قال عن أبي، ولعل الصواب ابن وهب، أنه قال: قال مالك إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة، يعني ما يستدبر قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة. شوف، لاحظ هذا كلامه نصه، ويدنو ويسلم. هذا قول من؟ قول مالك في رواية ابن وهب، قال: ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. بركات، ما في ما في ما في. الآن توسع الناس في التبرك، يتبركون بالشيوخ، يتبركون بالأرض والبسط والفرش، يتبركون بالأعمدة، يتبركون بالقبر، يرسلون عرائض، يرسلون، وأنا أخشى ما أخشاه أن يستجريهم الشيطان فيرسلون فاكسات وبرقيات. وهذا وقع شبهه، حيث إن الناس الآن لخصوا سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كتيب صغير، إيش سموه؟ قالوا: جواز محمد صلى الله عليه وآله. يعني والله عبث، والله سوء أدب. الآن لخصوا السيرة في ما حجمه حجم جواز السفر، وكتبوا جواز المسلم، الاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن فلان. يعني والله شيء يندله الجبين، وهذا من العبث ومن الاستهزاء والسخرية وقلة الأدب مع الله ثم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والنبي، نعم، قال والنبي صلى النص الثاني. إذن هنا نصان عن الإمام مالك، قصة المنصور مع الإمام مالك لا تصح. إذن إيش الصحيح؟ نصان. النص الأول قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. النص الثاني نص عن ابن وهب عنه قال: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف وجهه إلى القبر، ولا لا إلى القبلة، لا إلى القبلة، ويسلم ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده. هذان نصان منقولان عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال المؤلف وفقه الله: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ سلام من سلم عليه، تبلغه إياه الملائكة، لا أنه يسمع ذلك بأذنيه كما كان في حال حياته. بالله دقق معي واضبط الكلام، ونحن نحترم ونقدر علماءنا، لكن فيه مبدأ علمونا إياه، وهو أننا لا نتبع بغير دليل، لا نتبع بغير دليل حتى لا نضل سواء السبيل. إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولكن بالدليل. لاحظ للكلام الآن. قال والنبي نعم صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ سلام من سلم عليه، تبلغه إياه الملائكة، لا أنه يسمع ذلك بأذنيه كما كان في حال حياته، إذ ليس لأحد من البشر بعد موته أن يسمع أصوات العباد من قرب أو بعد، فضلا عن أن يعلم نياتهم وخواطرهم، إلا إذا كان ذلك السماع معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يتوقف على الدليل المعين لذلك. ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله، وأنه يعلم ما يفعله العباد، ويسمع أصواتهم، ويستجيب دعاءهم. لا، بل الذي يسمع السر والنجوى، إنما هو الله رب العالمين. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. قال المؤلف: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغه الله سلام من سلم عليه. من الذي يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام من سلم عليه بالمشرق والمغرب والشمال والجنوب وفي أقصى المعمورة؟ قال: تبلغه إياه الملائكة. وتقدم معنا النص مرارا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سيارين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سيارين يبلغوني عن أمة السلام. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ سلام من سلم عليه، تبلغه إياه الملائكة، ماشي، ما في خلاف في هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أنه يسمع ذلك بأذنيه كما كان في حال حياته. نفى المؤلف سماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسلام المسلم أو المسلمين عليه بأذنيه كما كان في حال حياته. وزاد هذا تفصيلا بقوله: إذ ليس لأحد من البشر بعد موته أن يسمع أصوات العباد أو يسمع أصوات العباد من قرب أو بعد. قال مرة أخرى: إذ ليس لأحد من البشر بعد موته أن يسمع أصوات العباد من قرب أو بعد، لا حيا عن غير طريق الآلات الإعلامية، يعني يجلس الإنسان في بيته يقول كما قال عمر محدث، عندما أوشكت الهزيمة أن تحل بالمسلمين شرح الله صدره وأراه شيئا، وهذا من الكرامات، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء. قال: يا سارية الجبل، لا ثمة تليفونات ولا ثمة جوالات ولا فاكسات ولا تلكسات ولا برقيات، ولكن الله عز وجل شرح صدره وكشف له، وهذا من الكرامات. وعمر محدث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ليس لأحد من البشر بعد موته أن يسمع أصوات العباد من قرب أو بعد. طيب خلاص، إيش مقتضى كلام المؤلف؟ ليس لأحد من البشر بعد موته أن يسمع أصوات العباد من قرب أو بعد. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه فيه عموم، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لاحظ الآن إيش يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 26 صفحة 147، يقول: لما ذكر حديث أكثروا من الصلاة علي. بالله تنتبه لي يا أخي، بعض الناس والله ينقل نقول لو كان أمام بعض شيوخنا لقام يضربه، معليش من دون مؤاخذة. تقول له عمرا فيسمعها زيدا وينطقها بكرا ويحرف الكلم عن مواضعه وينسب إليك من العقائد الفاسدة ما لم تقله، وكل ذلك إما لغفلة في القلب أو لمرض في القلب أو لصمم في الأذنين أو لصمم في الأذنين أو لحاجة في نفسه، والله أعلم بما في صدور العالمين. ابن تيمية عندما أتى يعلق ويشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. كم؟ 100 ألف، 10 آلاف، مليون، مليار. أكثر فالله أكثر، جد فالله أجود، تكرم فالله أكرم، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا تحدد. قال: لا، الشيخ قال يوم الجمعة في ورد: لكم يا معاشر المريدين في الصلاة والسلام على خير الأنام. كم يا شيخ طريقتنا؟ قال: 10 آلاف. لا تصلي 10 آلاف واحد. ليش؟ تكون مخالف لورد الشيخ، لأنك لابد أن تتبع الطريقة. أغلق عينيك واتبعني يا أخي، ما احنا متبعينك. فإمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا. مليون مرة أنت حددت لي ورد لأنك شيخ الطريقة ب10 آلاف، أنا يمكن أصلي على رسول الله 50 ألف، 50 ألف مرة، ليش تحدد لي ب10؟ تحديد ما عليه دليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. الصلاة يوم الجمعة هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قد سرى واشتهر عند عامة المسلمين، لكن ليلة الجمعة قلما تقع عيناك وتسمع أذناك ليلة الجمعة على من يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. تعرف ليش؟ من الأسباب أن ليلة الجمعة ليلة نزهة وإجازة وسياحة، وسياحة بعض الناس تكثر فيها الغفلة، ومن الغفلة الغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، شوف، صلاتكم، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أبو إسحاق الحربي في كتاب غريب الحديث روى الحديث بالسند، لكنه وقف من حيث المعنى اللغوي، قال: هكذا يقول أهل الحديث أرمت، وهذا شيء يقول ما سمعته، والذي علمته رممت أو رممت. واستدل بقول الله عز وجل: وهي رميم. قال: رممت. لكن ابن الأثير وغيره من كبار أئمة اللغة قال: أرمت يعني بليت، أرمت يعني بليت. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك، وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، وقد أرمت أي بليت. قال إن الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبيكم فيما نعتقد وندين لله به، وهو اعتقاد سلفي ليس بخرافي، أن جسده محفوظ كما هو صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أدركه اليهود والنصارى، حتى إنه حدث اختراق في الأزمنة المتقدمة، حيث انتدب نصرانيان كافران أشقران إلى المدينة، في ظاهر الأمر أنهما متعبدان متزهدان، سكنا بالقرب من قبر النبي، أرادا أن يسرقا جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ يحفران، استأجرا بيتا بالقرب من حجرات أمهات المؤمنين، وبدأ يحفران من تحت الأرض مثل النمل الأبيض ليصلا إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمير في ذلك الزمان رأى رؤيا أن جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض للسرقة من قبل رجلين رآهما كرؤية الشمس في رابعة النهار ورؤية القمر ليلة البدر. فلما استيقظ قال المدينة النبوية، جاء إلى المدينة، قال جيئوني بأهل المدينة وساكني المدينة والمجاورين لقبر رسول الله، جاءوه بالجميع. قال تفرس ونظر في الوجوه، قال ما في الوجوه التي رأيتها، هل بقي أحد؟ قالوا نعم، رجلان عابدان زاهدان متبتلان قد يكونان لا يستطيعان القدوم. قال جيئوني بهما. فلما نظر إليهما هما الرجلان اللذان ينبشان القبر، فأمر بضرب رؤوسهم ويوجدت تلك الحفرة. ومن ذلك الحين ضرب الرصاص حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ليس اعتقادا خرافيا، أعتقد وأدين لله بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ الجسد كما الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، قال رحمه الله، منه نتكلم مع مين؟ مع الأعمدة والأساطين؟ نتكلم عمن وأنقل عمن؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال بعدما ذكر هذا الحديث، قال فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر أنه يسمع. المؤلف يقول إيش؟ لا أنه يسمع. ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو متخص أولا عالم علامة وبحر فهامة وراسخ في علم العقيدة والقرآن والسنة، وفي الوقت نفسه له مؤلفات في منها الجواب الباهر في زوار المقابر، منها أنه ختم كتاب الحج من المجلد 26 و 27 بالزيارة في مواضع عديدة. قال ابن تيمية فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، يسمع الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد. الفتاوى المجلد 26 صفحة 47. أقول وإذا كان كفار قريش عقب بدر حين ألقوا في بئر بدر في قليب بدر، فطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما وقف على شفير البئر يقول يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فقام بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ صاروا جيفا. إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. هذا من الخصائص رد الله عز وجل عليهم، رد الله عليهم أرواحهم ومكنهم من أن يسمعوا، لا إكراما لهم ولا كرامة ولكن تبكيتا لهم وزيادة في تعذيبهم. هذا إذا وقع من كفار قريش عليهم من الله ما يستحقونه، فكانت خصيصة، فما بالك لصاحب الخصائص الكبرى حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا خصيصة، وإلا فالأصل ما أنت بمسمع من في القبور. واقرأ المزيد من كتاب أحد فقهاء الحنفية المتأخرين، وهو الآيات البينات في عدم سماع الأموات لخير الدين الألوسي. خلاص، أشير ولا أشير للذي نمشي إن شاء الله ونمضي فيه. نعم، قال تعالى: أم يحسبون. نعم، قال المؤلف: ومن قال في فضلا عن أن يعلم نياتهم وخواطرهم، هذا بلا ريب نبصم عليه بالعشرة. من كان يعتقد عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حياته مستمرة كحياة الأحياء، وأنه يجيب المنادين ويغيث المستغيثين ويعلم بأعداد المسلمين ويشفي المرضى والبائسين، اعتقاد منحرف كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى. أما القضية الأولى لا يسمع، هذا قد يكون تقريره مخالف للسنة ولما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله، وأنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويستجيب دعاءهم. لا، بل الذي يسمع السر والنجوى إنما هو سيدي عبد القادر. استغفر الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الذي يسمع السر والنجوى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الله السميع القريب العليم المحيط القادر القاهر جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. ما في يا ستي زينب، يا ستي زينب، يا سيدي عدوي، يا سيدي جيلاني، فرج همي، ادفع كربي، امطرنا، اغثنا. هذا كله شركيات، بدع، خرافات. بعض الكبراء في بلدانكم يريدونكم أن تقيموا على هذه العقيدة ليسهل قيادكم كما يقودون الدواب والبعران، أو أعداء الله وأعداء الدين والملة. قال: ما في سبيل لتفتيت وحدة المسلمين وهم على التوحيد الخالص والدين الصحيح، إذن ماذا تصنعون؟ قالوا: فتتوا وحدتهم وفرقوا شملهم ومزقوا جموعهم بوجود فرق وطرق، فرق شمالية، فرق جنوبية، أحزاب، إخوانية، أهل حديث، سلفية. طبعا نحن ما يهمنا الألقاب، يهمنا قضية هو وهم على القرآن والسنة أم أنهم جانبوا الصواب كائنا من كانوا وبأي اسم ولأي اسم حملوا. عندنا مسلمون على أي منهج، على أي طريقة، على أي أسلوب. خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طبعا بعض مستريقي السمع أكرم الله السامعين عندما يسمعون هذا يقول: والله والله سمعته، ليلة كم اليوم يهجم على السلفيين. يا شيخ أستغفر الله، إذا كنت أنت تستمع الآن من وراء الكواليس ترى السماع من وراء الكواليس بسوء نية يؤدي إلى الرعب والكوابيس. ما قلت إلا ما هو مقرر إن شاء الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله على منهج وطريقة قويمة سديدة رشيدة. الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. واستدل على أن هذه خصيصة ومن صفات الباري جل جلاله، قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ودعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قرأناه، بسم الله، قال: ودعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ويسمع ويعرف النيات والخواطر والأحوال بعد موته غلون غير مقبول وإطراء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم له ورفع له فوق منزلته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصف بأنه ميت وجسده باق، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولا يتعدى الأمر ذلك. كأن يوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يسمع أو يعلم أو يطلع على النيات والخواطر وغير ذلك من خصائص الربوبية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بشرا يوحى إليه ولا يعلم الغيب إلا بإعلام الله عز وجل له، فكيف وهو قد مات؟ فبأي دليل يثبت من شذ وخلط بين حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز بين ما هو حق لله عز وجل وما هو حق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال سلمه الله: ودعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ويسمع ويعرف النيات والخواطر والأحوال بعد موته، قال: غلو غير مقبول. والغلو هو تجاوز الحد، وهو التشدد والتنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع: بمثل هؤلاء فرموا سبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة مثل حصى الخذف، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. تجاوز الحد الشرعي غلو في الدين، كما أن الانقاص عن الحد الشرعي جفاء. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال: وإطراء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم له ورفع له فوق منزلته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرى. إيش الإطراء؟ المبالغة في المدح، المبالغة في المدح، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وفي لفظ صحيح ذكر اسم ابن مريم كاملا: كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصف بأنه ميت، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال تعالى: وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكما قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية نص في أن الثبات على دين الله ومعرفة حق الله ومعرفة حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذكر الموصل للشكر. فالشكر ليس في الطعام والشراب فحسب، بل الشكر في وضع الشيء في موضعه الذي شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فما يعتقده بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن روحه في جسده باستمرار كروح الأحياء في أجسادهم اعتقاد غير صحيح. إيش الدليل ولك هذا التفسير؟ إيش الدليل في أن من اعتقد أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستمرة وأن روحه في جسده دائمة كأرواح الأحياء في أجسادهم فقد خطئ عقيدة؟ الدليل، بسم الله، الدليل. نعم، لا أحد يغشش الثاني. نعم، ارفع صوتك. إيش يقول يا شيخ؟ ها، هذا في عموم، أنا أسأل سؤال خاص. كثير من المسلمين يعتقد أن روح النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة في جسده وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كحياة الأحياء وأن وجود روح رسول الله كوجود أرواح الأحياء فينا وفيهم، وهذا ليس اعتقادا صحيحا. بدليل أصبر. نعم، معليش، أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قربك قرب وأي قرب. نعم، ها، يقول الأخ: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا في وفاة رسول الله، أنا ما أسأل عن وفاة رسول الله، أنا أسأل عن اعتقاد بعض الناس عندما يقف أمام القبر يتذلل ويخشع زيادة عن اللزوم، شيء ما شرع لا في القرآن ولا في السنة. أنكى من هذا وأشد أنه يعتقد أن رسول الله حياته كحياة الأحياء وأن روحه مستمرة وأنه يجيب دعوة الداعين ويشفع للمتشفعين، وكل ذلك ليس بصواب. الدليل إيش يقول؟ أن الملائكة له سيارين. هذا دليل. يقول الأخ الحديث الذي ذكرته آنفا: إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. المسألة الموضوعة والمطروحة: ما الدليل على أن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يعتقد أقوام أنها مستمرة وأن حياته كحياة الأحياء؟ نعم، نعتقد أن جسده محفوظ، ما في كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن تعتقد أن روحه كأرواح الأحياء؟ يا أخي، روح النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأرواح الأحياء، بل هي في أعلى عليين. روح النبي إذا كانت أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تحت عرش الرحمن، تسرح تحت عرش الرحمن في الجنة، فروح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء في أعلى عليين. لكن المسألة المطروحة: الذين يعتقدون أن روح النبي كأرواح الأحياء وترتبوا على هذا عقائد منحرفة، يا سيدي يا رسول الله شفاعة، والآخر يقول: يا رسول الله لا تحرمني من النظر يوم ما تزل الأقدام. الدليل، ها، إيش يقول؟ من السنة. نعم، لو نختبر ونصحح أقول الله يخلف على أجوبتنا. نعم، ها يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: شوف، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الله علي روحي، جسد محفوظ، آمنا واعتقدنا وسلمنا، هذا حديث رسول الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إيش الدليل على أنك تعتقد أن الروح ثابتة وأن الروح مثل روح الأحياء؟ ترتب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لهم الشفاعة وهم موقوف أمام القبر، هذا ما عليه دليل بدليل إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولا يتعدى الأمر ذلك، كأن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع أو يعلم أو يطلع على النيات والخواطر وغير ذلك من خصائص الربوبية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بشرا يوحى إليه، إيش الدليل على أنه بشر يوحى إليه؟ عد هذا ما يحتاج، لأن الدليل فيما تحفظون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، حتى لا يأتي الجفاه يقول إيش كل شيء قرآن وسنة، سبحانه متفلسفون. قل له تعال الأرض هذه اللي أنت عليها وتأكل منها وتحشي وتملأ بطنك منها، هذا الهواء، هذه السماء، هذه الجبال، هذه الأرض أرض من، والسماء سماء من، والرزق رزق من، والحياة ممن، من الدول الغربية والشرقية، من المؤتمرات العالمية أو المؤتمرات العربية أو القومية أو القبلية والخاصة، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم المشركون يقرون سيقولون لله. إذن نحن عبيد، كلنا عبيد لله الواحد والأحد، إنما أنا عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا، لكن ينتبه ردا على الغلاة، عبد ما هو إله، ما هو إله ولا يحمل صفات الألوهية، وردا على الجفاة مثل يوحى إليه، يوحى إليه. لا تقول إيش الكلام هذا، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. يا شيخ يا شيخ لا تنكر، سواء كنت مفكرا ولا مدبرا ولا عبقريا، الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري، وقد أثبت الغربيون والكفار والمشركون صدق حديث رسول الله، واكتشفوا أن تحت أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، لا يخرج الدواء من الإبط الآخر وتحت الجناح الآخر للذبابة إلا بالمقل، وهو شدة الغمس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يزيدنا قوة، يزيدنا قوة. إذا رجعنا إلى بلداننا وأوطاننا ورأينا الناس ينكلون بالمعتصمين بالقرآن والسنة، ورأينا الصغراء أو الكبراء أو الفقراء أو الأغنياء ينزعون الحجب عن الوجوه ويدعون إلى السفور والفجور، نقول لهم رويدكم يا إخواننا، رويدكم، إيش تصنعون؟ أنتم تنتحرون، أنتم تسعون إلى حتفكم بظلفكم، عزكم، نصركم، غناكم، سؤددكم، استخلافكم بالاعتصام، مو بالتمسك، بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، قولوها، ولكن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجابوا وإلا فعند الله وبين يديه تجتمع الخصوم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، لكن انتبه، ما في مؤامرات، ما في مظاهرات، ما في سلاح، ما في سراديب، ما في، هذا كله يؤدي إلى فساد عريض وإلى سفك للدماء. إيش فيه؟ مليون واحد، مليون عريضة. بسم الله، نطالب فضيلتكم. قال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بشرا يوحى إليه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بشرا يوحى إليه ولا يعلم الغيب إلا بإعلام الله له، فكيف وهو قد مات صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبأي دليل يثبت من شذ وخلط أو خلط بين حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره، أنه يسمع، أنه يجيب، أنه يغيث. قال: وهو ولم يميز بين ما هو حق لله وما هو حق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، قال نعم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ختم الله عز وجل به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ختم الله به الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد آدم أجمعين، كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا لفظ الترمذي وابن حبان، وأصل الحديث أنا سيد ولد آدم أصله مخرج في صحيح مسلم. لكن هذا ما يجيز للإنسان أن يسيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص شرعية تعبدنا الله بألفاظها، كما قال بعض الناس ألف جزءا في مشروعية التسييد في التشهد والأذان والإقامة. إيش يريد؟ إيش يريدنا المسلمين صاحب هذا الكتاب؟ يريدنا المسلمين إذا جلس أحدهم في التشهدين بدلا من أن يقول اللهم صل على نبينا محمد يقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا يريد؟ يريد بهذا الجزء إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ليش يا ولد الحلال زدت في الأذان المشروع؟ قال تعظيم، أنت لا تكن وهابي، هذا تعظيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني الذي يقول بالنص والفص يكون وهابيا، والذي يزيد على السنة يكون مصيبا للسنة. لا، بل العكس هو الصحيح، بل العكس هو الصحيح. لا تسيد، لكن الخبر بابه واسع. نقول سيدنا سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، عند الأذان، عند الإقامة، عند التشهد، في أدعية الصلاة، عند الدخول، عند الخروج. لا نقول سيدنا وهو سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين رغما عن أنوفنا، لكن نحن نمشي وراء النص. ففي المسند عندما دخل أقوام على رسول الله من بني عامر فقال أحدهم: يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال هذا معلش أنشودة، ها أنشودة، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا شيخ قل لا إله إلا الله، شهد وتب عن هذه المقالات فيها غلو، أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السيد الله، السيد الله. ويقول في الحديث الآخر: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتموها أغضبتم ربكم. ما في قل بكلامي بل أقولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بأن من أراد أن يزيل الله همه ويكشف فزعه وجزعه وخوفه فليكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.